الذي خلقك فسواك فعدلك.

عذاب يا ليتنا وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون

كفروا في تكذيب صدق الله العظيم.